Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah ini, di tempat pengasingan ini, Bediuzzaman Said Nursi mengajarkan risalah nurnya. Nah, kali ini kita akan mencoba membaca sebagiannya dari para pengikutnya, kemudian kita coba terjemahkan. Tafadhol. Yang akan dibacakan oleh Sayyid Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuqta ats-tsalitsa. Laqad nazalat qabla 30 sana. صفحات قوية مذهلة على رأس سعيد القديم الغافل وفكر في قضية الموت حق ورأى نفسه في أحوال المستنقع فسأل الله العون وبحث عن طريق وتحرى عن منقذ مخلص فرأى أن الطرق مختلفة فظل مترددا ومتحيرا ثم فتح كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني المسمى بفتوح الغيب راجيا الفأل به فظهرت هذه العبارة أنت في دار الحكمة فاطلب طبيبا يداوي قلبك ومن العجيب أني كنت عضوا في دار الحكمة الإسلامية آنذاك وكأنني كنت طبيبا حكيما يسعى لعلاج جروح المسلمين بيد أني كنت أشد الناس مرضا فالمريض يجب عليه أن يعتني بنفسه أولا ثم بعد ذلك يعتني بالمرضى الآخرين. Ringkasnya bahwa di sini Said Nursi menceritakan tentang dirinya yang seakan-akan pernah menjadi seorang dokter terhadap problematika masyarakat pada saat itu. Tapi setelah membaca kitab Futuhul Ghaib punya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau kemudian mendapati dirinya di Baitul Hikmah, rumah di mana di situ diajarkan tentang sumber-sumber ilmu, maka beliau kemudian menyadari bahwa dirinya bukan dokter. Dia menemukan dirinya adalah pasien yang harus diobati. Dan dari sinilah kemudian beliau melakukan sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Thumma ra'aitu kitab al-imam al-rabbani al-maktubat fa'akhaztuhu wa fatahtu rajian al-fa'al al-khalis bihi wa min al-ajib أنه لم يرد لفظ بديع الزمان في الكتاب كله إلا في موضعين فقط وانفتحت لي هاتان الرسالتان فرأيت في بداية كلتا الرسالتين رسالة إلى ميرزا بديع الزمان فكان اسم والدي أيضا ميرزا فقلت يا سبحان الله هذه تخاطبني إذ كان لقب سعيد القديم بديع الزمان مع أني لم أكن أعرف من أشتهره بذلك اللقب غير بديع الزمان الهمزاني الذي عاش في القرن الرابع الهجري ولكن كان في عهد الإمام أيضا رجلا يحمل هذا الاسم إذ كتب إليه هذه الرسالة وكانت حاله تشبه حالي حتى وجدت الرسالتين دواء لدائي إلا أن الإمام يوصي في رسالتيه هاتين كما يوصي في كثير من رسائله مؤكدا وحد القبلة أي اتخذ واحدا مرشدا واتبع ولا تنشغل بغيره ولم توافق وصيته المهمة هذه الاستعداد وأحوال الروحية وقد فكرت مليئا أتبع هذا أم ذاك أم ذاك فتحيرت إذ إن كل واحدة ما يجذب إليه من المزايا والخصائص ولم أكن أكتفي بواحد فقط وبينما أنا في هذه الحيرة إذ ورد إلى القلب برحمة الرحمن تعالى إن بداية هذه الطرق ومنبع هذه الجداول والشمس هذه الكواكب هو القرآن الحكيم ولا يكون توحيد القبلة الحقيقي إلا بالقرآن إذن فهو المرشد الأعلى والشيخ المقدس فتمسكت به واستعصمت ولكن استعداد الناقص الضعيف لا يستطيع بالطبع أن يمس ويرتشف كما ينبغي فيض ذلك المرشد الحقيقي الذي هو الكالماء الباعث على الحياة ولكن يمكن أن تبين ذلك الفيض والماء الباعث على الحياة بفضل هذا الفيض حسب درجات أهل القلب وأصحاب الحال بديع الزمان سيد نورسي merasa dirinya diajak berbicara dia adalah di dalam kitab Futuhat Rabbaniyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal bukan dia yang dimaksud. Tetapi anehnya ada dua nama yang di situ sebetulnya bukan namanya tapi mirip dengan namanya. Namun yang menarik di sini adalah bahwa dari dua risalah yang ditujukan itu kepada dua orang ini, ada yang sesungguhnya sangat mengena bagi dirinya, yaitu tentang mengikuti seorang mursyid. Tapi pada akhirnya beliau bingung harus mengikuti yang mana kalau bukan salah satunya. Setelah mendalami, ternyata beliau mendapati bahwa Al-Quranlah mursyid sejati. Jika yang dimaksud itu adalah mengesakan Allah dalam penghambaan, terutama dalam hal menghadap kiblat, tauhidul kiblah. Nah, disinilah kemudian beliau mendalaminya dan ternyata didapati mursyid tertingginya adalah Al-Quranul Karim. Dan tidak ada yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai mursyid satu-satunya kecuali kalbu yang sudah bersih dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, nikmati terus risalah An-Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.